بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين آمين. تتمة. الشركة نوعان. الشركة، بسم الله الرحمن الرحيم، الشركة ويقال شركة بكسر الشين مع سكون الراء وفتح الشين مع كسر الراء، لغتان. قال: الشركة في اللغة الشيوع، وفي اصطلاح كما سيأتي قال هي نوعان، الشركة نوعان. نعم. أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء. نعم. والثاني أربعة أقسام. والشركة الأولى نوعا، قال نوعا، الشركة الأولى تسمى شركة الشيوع. تسمى إيش؟ شركة الشيوع، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال واحد، بأن يشتري اثنان مالا فيشتركان فيه، أو يرثانه، بأن يرثاه مثلا ورث اثنان أو ثلاثة من أبيهما أموال. هذه شركة أيضا، لكن ليس المقصود هنا شركة، هذه الشركة ليس هذه المقصودة. المقصود من الشركة الثانية التي هي أربعة أنواع: شركة العنان، شركة الوجوه، شركة المفاوضة، شركة الأبدان. فيتكلم عن تعريف هذه الأنواع الأربعة من الشركات، ويذكر ما يصح منها وما يبطل منها. قال: والثاني، يعني النوع الثاني من أنواع الشركات، أربعة أقسام. نعم. منها قسم صحيح. من الأربعة قسم صحيح، جائز شرعا عند الشافعية، معتبر، لكن بشروطه كما سيأتي معنا. وثلاثة أقسام أخرى غير صحيحة عند الشافعية، وإن صحت عند بعض المذاهب الأخرى. نعم. وهو أن يشترك اثنان في مال لهما ليتجرا فيه. هذه هي الشركة الصحيحة عند الشافعية، أن يتجر اثنان فأكثر. قد تكون الشركة بين أربعة خمسة عشرة شركات مساهمة، أحيانا تكون مئة شركاء أو أكثر أو أقل، أن يشتركوا أو يشترك اثنان فأكثر في مال ليتجر أو ليتجروا فيه إذا كانوا كثيرين، ويكون رأس المال من الكل، ولا يشترط تساوي رأس المال. قد يكون واحد له عشر مال الشركة، واحد له نصف، واحد له خمس، وهكذا. ويكون الربح والخسر أو الخسران على حسب رؤوس الأموال، على قدر رأس المال لكل واحد. فمن له مثلا جزء من عشرة له جزء من عشرة من الربح، وهكذا. ومن له خمس له واحد من خمس من الربح، وهكذا. وأن ينص الشرط على أن الربح على حسب الأموال، على حسب رؤوس المال، والخسران كذلك. ولا يجوز أن يعني يخالف هذا الشرط، يعني بأن يقول الذي له مثلا قليل يأخذ أكثر، أو الذي له كثير من رأس المال يأخذ أقل من الثاني، لا يصح. نعم، هذا مثل هذا العقد لا يصح، تفسد الشركة. نعم. وسائر الأقسام باطلة. وسائر الأقسام التي هي المفاوضة والوجوه والأبدان باطلة لما فيها من الغرر، لأن شركة الأبدان معناها مثل شركة الحمالين وأصحاب الحرة، أن يشترك اثنين ثلاثة من العتالين فيكتسب يوم، يعني من الصبح للمساء، ويقتسمان ما يكتسبانه، يقتسمان ما يكتسب آخر النهار. يجوز عند الحنابلة إيه نعم، أو مثلا كل أسبوع يقتسمون، هذه عند الشافعية ما صح، لكن بقية المذاهب صح، مثلا الحنابل الحنفية يصححونها أيضا. وشركة الوجوه مأخوذة من الوجاهة، يكون في جماعة اثنين ثلاثة لهم وجاهة في البلد أو في السوق معروفون، الناس يراعونهم في السعر، مثل الشيخ عبد العزيز له ناس يعرفونه، ويجي يعني الشيء يسوى 10-20 يجعلون له 15 مراعاة وهكذا، ثم بعدين ولا أنت كذلك ولا أخذ. ففي الأخير هؤلاء الوجهاء طبعا يشترون برخيص يبيعون بغالي، يشترون برخيص يبيعون بغالي، ويقتسمه بس كل واحد يشتغل لحاله. هذه شركة وجوه، هذه لا تصح أيضا عند الشافعي، لكن أجازها مثل مالك وبقي. أما شركة المفاوضة، أن يفوض كل واحد منهم للثاني أو الثالث أو الرابع، أنت اشتغل لحالك وأنا اشتغل بروحي والثالث اشتغل بروحه والرابع اشتغل بروحه، وفي الأخير آخر السنة أو الشهر نقتسم العمل، كل واحد يقتسم يقاسم أو يشارك الذين معه من الشركاء ما حصل عليه من الربح، لكن كل واحد يشتغل بماله الخاص، لا خلطة هناك بالمال برأس المال، ولا كل واحد رأس ماله معلوم عنده يستقل بالبيع والشراء وليس له علاقة بالثاني، الثاني يبيع أيضا كذلك بحريته. وفي الأخير نجمع الأرباح ونقتسمه، هذا أيضا لا يجوز عند الشافعي، ما يجوز إلا شركة الأولى، وتسمى شركة العنان أو العنان. العنان بكسر العين مأخوذ من عنان الفرس، وهو ما تلجم به الفرس يعني، والعنان مأخوذ من عنان السماء، لأنها هي لكونها هي الصحيحة وهي المعتبرة عند الشافعية، هي أعلى من بقية الشركات، لأن بقية الشركات كلها باطلة عند الشافعية. نعم، طبعا هذه شركة العنان سيأتي لها شروط. نعم، كان يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما بتساو أو تفاوت، أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل أو حال، أو ليكون بينهما كسبهما وربحهما ببدنهما أو مالهما. هذه شركة الأبدان الأولية، شركة الوجوه وهكذا. نعم، ذكر الكل. نعم، أو مالهما وعليهما ما يعرض من غرم، ما يحصلان عليه من ربح يقتسمانه، وما يحصل لهما أو لأحدهما من غرم يعني من خسران يعني يكون عليهما على الاثنين. وشرط فيها لفظ يدل على الإهانة من الشركات الباطلة، وذكر فسرها. نأتي إلى الشركة الأولى الصحيحة وهي شركة العنان. قال هذه لها شروط، لصحتها شروط. قال وشرط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف. أولا لابد أن يكون هناك لفظ من الطرفين الشريكين أو الشركاء إذا كانوا أكثر من اثنين، لفظ يدل على الإذن في التصرف، كأن يقول أحدهما للآخر أو لصاحبيه أو لأصحابه إذا كانوا كثر، اشتركنا أو تشاركنا على أن نبيع ونشتري، ويكون الربح بيننا على مقدار رؤوس الأموال والخسران كذلك، هكذا يتفقون. نعم، لفظ يدل على الإذن في التصرف بالبيع والشراء، فلو اقتصر على اشتركنا لم يكفي على الإذن. قال فلو اقتصر أحد الشريكين فقال اشتركنا، ما يصح هذا، ما يكفي، لأنه طيب اشتركنا كم الربع كيف اشتركنا، لكن من الذي يخول له بالبيع ومن الذي لا يخول له؟ كيف حال الربح؟ كيف حال الخسران؟ هذا لا يكفي يعني حتى الآن يعني مو واضح اشتركنا مجرد لا، يعني قلنا اشتركنا على أن نبيع ونشتري، كلانا يبيع ويشتري، كل واحد منا له حق البيع حق الشراء، ولا يجوز أن يمنع أحد، ما يجوز أن يقول واحد الثاني أنا أبيع وأنت لا تبيع، أو ممنوع أنت من البيع، لا، هو لابد أن يقول اشتركنا على أن نبيع ونشتري، كلانا نبيع ونشتري. لكن إذا واحد بعدين يريد أن لا يبيع مثلا هو حر يعني، أو يقول الثاني له أنت ريح، أو أنت مثلا ما عندك معرفة، أخشى أنه يعني ما بعض الأمور يعني ما عندك معرفة فلما رأيك إيش رأيك أنك تتركها علي أنا مثلا. لكن في العقد ما يجوز أن يمنع أحده أن يمنع أحدهم الثاني من التصرف. وأيضا لابد أن يذكر مثلا الربح والخسر، لأن أحيانا لا يكون المال مناصفة، مال الشركة أو الأسهم لا تكون مناصفة، أحيانا كل واحد له مثلا جزء، ثاني له جزء أكثر من الأول وهكذا، فلا بد أن ينص العقد على أن يكون الربح والخسران على مقدار المالين، ولا يجوز أن يكون مثلا الربح لأحدهم أكثر من الثاني مع تساوي المالين، يعني كل واحد رأس المال 100,000 مثلا، كل واحد له 50,000، ويقول أحدهم للثاني أنا لي 60%، ما يجوز نظرا لأنه أنا أفهم من طبعا عند الشافعية، لكن أجاز ذلك أبو حنيفة، الشافعية ما يصح، ما دام أن رأس المال متساوي لابد أن يكون الربح متساوي. كذلك الخسران، لو نص العقد على أن أحدهما لا يتحمل الخسارة أو يتحمل جزء أقل مع تساويهما في رأس المال أيضا لا يصح، هذا العقد لا يصح. نعم. لم يكفي عن الإذن فيه ويتسلط كل واحد منه ولكل منهما، وطبعا احنا نجعل الشركة أخسر شيء اثنين، يعني ما نقول كثيرين، يعني مع أنه قد يكون الشركاء كثيرين، ويتسلط كل من الشريكين حق التصرف في مال التجارة من غير قيد، لا هو طبعا من غير قيد من حيث التصرف البيع والشراء، لكن يعني يجوز أن يشترط أحدهم على الثاني أن يقول لا تبع مؤجل بالدين مثلا، أو لا تسافر بمال التجارة، هذا من حق كل واحد منهما أن يعني يقيد هذا، أن يكون البيع والشراء نقدا وأن لا يسافر. أما أن يمنع أحدهما من البيع والشراء هذا ما يصح. نعم. منهما على التصرف بلا ضرر أصلا بأن يكون، يعني كل واحد منهما له حق البيع والشراء لكن بلا ضرر، يعني يتصرف كل منهما بما لا ضرر فيه على مال الشركة. نعم. بأن يكون فيه مصلحة فلا يبيع. نعم. بثمن مثل وثم راغب بأزيد، فلا ينبغي أن يبيع أحدهما بثمن المثل إذا كان هناك مشتري راغب بأزيد من ثمن. ثمن المثل نقول 10 دنانير في السلعة الحاجة هذه، هناك من يعطي مثلا 11 دينار فيها، إذا ما يجوز لهذا الشريك أن يبيع بثمن المثل 10 وهو 10 مثلا وهناك من يدفع 11. لكن إذا كان التفاوت يسيرا جدا، مثلا ثمن المثل 10، واحد يدفع 10 و100 فلس مثلا أو 50 فلس، لا هذا الشيء حقير يعني ليس له قيمة يعني. لكن إذا كان هناك من يدفع أزيد بشيء يعني معقول، لا هذا ما يجوز أن يبيع والله لكونه مثلا صديقا له أو يحابيه بسبب مصلحة معينة، لا يجوز. نعم. فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به حيث لا يضطر إليه حيث لم يضطر إليه لنحو قحط وخوف. وإذا فلا يجوز أن يبيع بأقل من ثمن، وهناك ما ذكرنا هذا، ولا يسافر برأس مال الشركة إلا للضرورة، إلا للضرورة. ليش؟ خوفا على ضياع هذا المال، لأن هذا الشخص الذي يسافر برأس مال التجارة معرض للسرقة، معرض للصوص على الطريق، معرض أن يعني يمرض يموت فيذهب المال مثل يضيع، فلا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة. قال إيش؟ كقحط وخوف. وخوف يعني يوم يعيشان في بلد ما وقحط هذا البلد وصار ارتفاع أسعار وغلاء وقرروا أن ينتقلون من هذه البلدة، أو أن هذه البلدة مهددة بهجوم الأعداء عليها ولا يستطيعون الدفاع مثلا، فلو بقوا على هذه الحالة ربما هجب الأعداء عليهم وأخذوا صادر الأموال، لذلك يهربون أو يسافرون للضرورة. لا، هذا لا يضر، سفر أحد الشريكين بالمال خوفا من ضياعه أو لمصلحة المال لا يضر. نعم، لكن إذا لم يكن هناك سبب للسفر ما يجوز السفر، ولو سافر وتلف شيء من المال يضمن المسافر، يضمن. نعم. ولا يبضعه بغير إذنه، فإن سافر به ضمن وصح تصرفه. ولا يبضعه بغير إذنه، يعني يبضعه. شلون يبضعه؟ يعني أن يعطي فلوس لواحد يقول فلان خذ هل كم ألف بيع واشتري ساعدنا، يعني في البيع والشراء، بيع واشتري بدل عنا مثلا، أو ساعدنا في البيع والشراء. يبضعه يعني أن يعطي شيء من المال لشخص آخر ثالث ما له علاقة بالشركة. لا لا لا، ولا قراض، قد يكون متبرع هذاك الشخص، أو بأجرة مثلا، بأجرة محددة مثلا، ما هو قراض. يعني المهم ما يعطي واحد يعني يدخلون أحد، لكن إذا كان أجير احتاجوا إلى أجير يبيع ويشتري معهما أو يساعدهما في البيع والشراء بأجرة معلومة برضا الاثنين، برضا الشركاء، فلا بأس. إيه، لأنه أنت لما تشارك واحد مثلا على أن تبيع، أنت تبيع وهو يبيع، أنت تبيع وتشتري، ما ينبغي للثاني أن هو يستبد ويروح يشوف له واحد يعطيه يعني يبيع ويشتري يساعده كمساعد، لأنك أنت ما رضيت بهذاك الشخص الثالث، رضيت بهذا اللي معك شريكك. لو فعل هذا ولو سواء بأجرة أو كان هذاك الطرف الثالث متبرعا، لكن إذا اتفق الاثنان على أجير ما ما ما ما, ما يضر هذا. يعني هذا الشيء معروف أنه أحيانا في أموال شركة لكن كبيرة ما يكفي يديرها مثلا الاثنين، فيحتاجون يحطون أجراء، واحد مثلا كاتب، واحد مثلا مروج للسلعة، واحد مندوب، هذا ما يضر هذا. نعم، لكن واحد من الشركاء يعني يستبد هو يعني بروحه بدون أن يستأذن من صاحبه، فيجيب ناس يعطيهم أجراء أو حتى لو كانوا متبرعين ويعطيهم شيء من المال من مال التجارة فيبيع ويشتري، وهذا لا ينبغي بدون إذن صاحبه. نعم. فإن سافر به ضمن وصح تصرفه. فإن سافر أحدهما حيث قلنا لا ضرورة، إذا لم يكن هناك ضرورة للسفر فسافر فضاع أو سرق شيء من مال التجارة ضمن المسافر ما تلف أو ما سرق، ولكن تصرفه أثناء السفر ببيع أو شراء صحيح، يعني مع كونه يضمن التالف أو المسروق أو الضائع الذي حصل يعني أثناء السفر، مع ذلك لو تاجر في أثناء السفر فباع واشترى البيع والشراء صحيح، مع أنه كان منهيا عن السفر. نعم. أو أبضعه بدفعه لمن يعمل لهما فيه ولو تبرعا بلا إذن ضمن أيضا. أيوه. أيوه كذلك هذا. نعم. لو أبضعه قلنا ينبغي أن لا يبضعه، أن لا يعطيه لأحد. قال أو أبضعه إيش؟ لمن يعمل، لمن يعمل به لهما لهما للشركاء فيه في هذا المال. نعم. ولو تبرعا، ولو كان ما يأخذ أجر هذا الشخص. نعم. بلا إذن، وبلا إذن من الشريكين ضمن أيضا. فتلف عند هذا الشخص الثالث، تلف شيء من المال، سرق أو ضاع منه شيء، يضمن المبضع، يضمن اللي دفع لهذا الثالث، الشريك اللي دفع إلى هذا الشخص الثالث، والثالث هذا يعني ما اتفق الشريكان عليه على أن يكون أجير أو أن يكون مثلا مأذون له ولو متبرعا أو أن ولا استأجراه بمال، بل أحد الشريكين دفع عليه شيء من المال التجارة أبضعه كما ذكر في العبارة، فتلف عند هذا الشخص شيء أو ضاع أو سرق، يضمن من الذي يضمن؟ هذا اللي أذن له الشريك الذي أذن له، لأنه متعدي، ليش يعني يأذن له بدون إذن الشريك الثاني؟ نعم. والربح والخسران بقدر المالين، ينبغي أن يكون الربح والخسران بقدر المال. نعم. فإن شرط خلافه فسد العقد، فإن شرط أن يكون لأحدهما زيادة من الربح مع تساويهما في قدر الماليه، يعني رأس المال بينهما سوية، يعني كل واحد له مثلا 100 ألف دينار بين اثنين، كل واحد دفع 50، وكما ذكرنا سابقا، وشرط أحدهما أن يكون له زيادة من الربح بسبب من الأسباب، أو أن الخسران يكون على فلان أكثر من فلان، يتحمل فلان من الخسران زيادة، يعني فلان يتحمل مثلا ثلثين، فلان ثلث، هذا يعني هذا الشرط يبطل عقد الشركة من أساسه. نعم. فلكل على الآخر أجرة عمله له. طيب هذا يقول إذا بطل عقد التجارة الشركة، وقلنا لو شرط لأحدهما زيادة من في الربح يبطل عقد الشركة، أو شرط أن يكون على أحدهما خسران أكثر من الثاني مع التساوي في رأس المال، قلنا يبطل عقد الشركة. طيب إذا بطل عقد الشركة كيف نصنع؟ نقول ليس لكل واحد منهما على الثاني أجرة المثل، يعني كأن كل واحد من الاثنين الشركاء أجير عند الثاني، وإذا بطل عقد الإجارة، الآن لو استأجرت شخص وكانت الإجارة طبعا استأجرته بمبلغ معين أو أنه لم تتفق أنت على، المهم بطلت الإجارة، كان عقد الإجارة فاسدا، أليس للأجير يعني أجرة المثل؟ له أجرة المثل، يعني الأجير إذا فسدت الإجارة له أجرة المثل، وكل واحد من الشريكين كل واحد من أجير عند الثاني، هذا يعمل لهذا وهذا يعمل له، صحيح أن كل واحد منهما له مال، لكن هذا يعمل لمصلحته ولمصلحة الثاني، والثاني يعمل أيضا لمصلحته ولمصلحة الآخر الأول، فإذا فسد عقد الشركة كل واحد منهما إيش؟ كل واحد منهما له أجرة المثل على هذا، يدفع لهذا أجرة المثل وهذا يدفع لهذا أجرة المثل. طيب بعدين، ونفذ التصرف منهما، والتصرف يكون نافذ مع ذلك، مع بطلان عقد الشركة التصرف نافذ. نعم. وتنفسخ لموت، لا لكن احنا لما قلنا لكل منهما أجرة المثل على الثاني، ترى ما هو شرط يكون أجرة المثل متساوية، قد يكون واحد أجرة مثله أكثر من الآخر. يعني واحد فهمان بالتجارة وممارس وعنده خبرة، هذا لما يشتغل عند واحد أجير يعني مرتب مثل هذا الذي هو غشيم ما يفهم في التجارة، كل واحد منهما له أجرة مثل بروحه لحاله، يعني ما يشترط تساوي الاثنين في أجرة المثل، قد يكون أحدهما أو واحد منهم له أزيد يعني، أو أجرة مثله عند الناس من متعارف عليه يستاهل أكثر. ها لازم يفهم هذا. نعم. الآن نأتي إلى ما هي الأمور التي تجعل عقد الشركة مفسوخ يعني. وتقدم معنا أنه إذا شرط أن يكون لأحدهما ربح زائد على الآخر أو خسران زائد على كل منهم خسران زائد على الثاني مع التساوي في المالين، قلنا هذا يفسد عقد التجارة، ولكل منهما على الثاني أجرة المثل، والتصرف يكون نافذ، يعني ما باع واشتريا، ما باعه واشترى واشترياه، بيع وشراءه صحيح، لكن الفسخ يكون للعقد. ولا يعني هذا أن البيع أيضا يكون فاسد والشراء يكون فاسد، لا، البيع والشراء صحيح. هناك أمور أخرى ينفسخ عقد التجارة في أمور أخرى، يعني عقد الشركة ينفسخ بأمور أخرى. نعم. ما هي هذه الأمور؟ وتنفسخ بموت أحدهما وجنة. إذا مات أحدهما انفسخت الشركة أو جنة، ولا نقول يقوم الورثة مقام المورث وتستمر الشركة، لا، يعني يحتاج إذا كان مات المورث يحتاج إلى عقد جديد، يحتاج إلى إيش؟ عقد جديد. فيأتي الورثة ويقولون لشريك أبيهم احنا يعني تشاركنا من جديد، مثل الشركة الأولى أنت والوالد اشتركنا من جديد. وأما أنه إذا استمر الأمر بدون تجديد عقد الشركة، لا، لأنه بمجرد موت المورث أو الشريك تنفسخ الشركة، تنفسخ. وكذلك لو جن أحد الشريكين، جن صار مجنون، أيضا تنفسخ، يعني مثل الوكالة، الشركة مثل الوكالة، الشركة فيها معنى الوكالة، لأن كل من الشريكين موكل في العمل، في العمل بمال الثاني، كل واحد منهما موكل ووكيل، في كل واحد موكل لصاحبه ووكيل عن صاحبه. فكما تنفسخ عقد الوكالة ينفسخ بالموت أو بالجنون أو بالإغماء، كذلك عقد الشركة ينفسخ بالموت والجنون والإغماء. نعم. ويصدق في دعوى الرد إلى شريكه وفي الخسران والتلف، ويصدق يعني لأن كل واحد من الشريكين يده يد أمانة، فإذا كان كل منهما يده يد أمانة يصدق كل منهما بأنه رد المال، أو كان هناك مال معين قال رددته الحاجة الفلانية رجعت أنا، إذا أبى الثاني حلفه، أو أنه لم يربح إلا كذا، أو أنه قد خسر كذا وكذا، يصدق كل واحد منهم يصدق بذلك، لكن يصدق باليمين إذا حب صاحبه أن يحلفه له ذلك. طيب. وفي الخسران والتلف في قوله اشتريته، وكذلك لو ادعى أحد الشريكين أن الحاجة الفلانية تلفت مني، انكسرت ضاعت مني بدون تقصير أيضا يصدق. اشتريته لي أو للشركة، كذلك لو قال اشتريته هذا لي أو اشتريته لأجل الشركة على حساب الشركة يصدق بذلك. لا في قوله اقتسمنا وصار ما بيدي لي، لكن لا يقبل قول أحدهما أنه تقاسمنا وهذا اللي عندي صار لي نتيجة القسمة، هذا ما يكفي. هذا واحد يكذب على الثاني يطمع فيقول اقتسمنا اللي عندي صار لي ملكي واللي عندك ملكه، ثاني يقول ها الحين ما اقتسمنا. اي نعم، فلا يصدق مدعي القسمة، لا يصدق مدعي القسمة مع نعم. قول الآخر لا بل هو مشترك، فالمصدق نعم. المنكر لأن الأصل عدم القسمة. يعني هما ليش لماذا لم يصدق مدعي القسمة مع أن الثاني ينفي يقول لا لازلنا شركاء؟ قال لأنهما لما يعني الأصل أنهما لم يقتسما، الأصل بقاء الشركة ولا عدم بقائها؟ بعد وقوع الشركة الأصل استمرار الشركة، فلو ادعى أحدهما عدم استمرار الشركة وأنهما قد تقاسما بينهما والثاني ينكر، نحن نسمع كلام من المنكر؟ المنكر معه زيادة علم وهو أننا لم نشترك حتى الآن، فيحلف المنكر على أننا لم نقتسم. المنكر منكر القسمة يحلف أنه لم نقتسم ويصدق. هذا لا، هذا مو لأنه في هذاك معه أصل يقوي كلام المنكر الأصل وهو عدم الشركة، عدم القسمة. عدم القسمة أصل، الأصل أننا لازلنا لازلنا عدم الاقتسام، هذا معه الأصل وهو عدم القسمة، لم حتى الآن ما اقتسمنا، وكيف تدعي أننا إلا إذا أتى بشهود المدعي القسمة أتى ببينة. لا، البينة أقوى من الأصل، الأصل عبارة عن استصحاب الحال إذا لم توجد بينة، أما البينة أقوى من استصحاب الحال. نعم نعم. ولو قبض وارث حصته من دين مورثه شاركه الآخر. ولو قبض وارث نعم حصته من دين مورثه، من دين مورثه، يعني مثلا مات شخص وله أولاد، هذا الشخص المتوفى له ديون عند العالم، واحد من الأولاد الورثة له مقدار معين من الميراث، مثلا يطلع له 100,000 دينار مثلا، الوالد أو مورثه له على ناس واحد له عليه 100,000 مثلا، يعني مثل يعني قد يكون 100 دينار ما هو 100,000 مثلا، فراح هذا أحد الورثة طالب المدين بالدين، بدين أبيه، قال الوالد له عليك فلوس دين؟ قال نعم، هات أعطني أعطها إياه. جاء قال لجماعة الأخوان أنا يا جماعة ترى حصتي كذا وقد قبضتها من فلان، الوالد له عليه فلوس، هذا ما له ليس له حق، لأن المفروض الذي يقبضه من ديون والده يكون للكل، ما هو له ليس له للذي قبضه أو أخذه، بل يستحقه الجميع، يقتسمان الورثة يقتسمون هذا الدين كل على حسب ما لهم من الميراث، ولا يستبد به واحد بحجة أنه أنا حصتي من الميراث بمقدار هذا الدين وقد قبضته وأنا ما لي دعوة بكم، ما لي شغل معكم، لا ما ينبغي. طيب نعم. ولو باع شريكان عبدهما صفقة وقبض أحدهما حصته لم يشاركه الآخر. يعني عبد، احنا مثله بسيارة، العبد ما في الآن، اثنان مشتركان في سيارة اشتروها سوا مثلا، باعها من شخص، نقول باعه بألفين دينار مثلا، هي مناصفة بين هذين الشريكين، باعها بألفين، أخذ أحد الشريكين ألفا وبقي عليه على المشتري يعني ألف، يجوز لهذا الشريك أن يقول إحنا بعناها بألفين وأنا لي ألف وأنت لك ألف، هذا ألف مالي وأنت طالب بالألف. قال يجوز هذا، يجوز. ها؟ دبر حالك. طيب شوف. نعم. فائدة. أفتى النووي كابن الصلاح في من غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز. يعني هذه الفتوى النووي وابن الصلاح، شيخ النووي ابن الصلاح شيخ النووي، أفتيا بأنه لو إنسان غصب إيش؟ غصب إيش؟ نقداً فلوس أو رز أو حنطة مثلا، وإيش؟ وخلطه بماله، خلطها الغاصب، خلط الفلوس بفلوسه، بفلوس الغاصب، أو خلط الطعام الرز أو الحنطة قمح بحنطته أو بقمحه، يعني الفلوس أو الحنطة أو القمح أو الرز شيل الأشياء مغصوب وشيء مال الغاصب واختلط سواء بس سوية. نعم. إيه؟ ولم يتميز. ولم يتميز المغصوب من مال الغاصب. نعم. بأن له إفراز قدر. أفتى النووي وابن الصلاح بأن له إيش؟ إفراز قدر المغصوب. يعني له للغاصب أن يفرز، أن يعزل المقدار المغصوب. نقول مثلا مقدار المغصوب مثلا 100,000 ليرة، وعنده مثلا 150، الغاصب ماله 150 أو 200، أي نعم، فيفصل يعزل 100,000، أو يكون عنده الغاصب مثلا 150 أو 200 كيلو من الرز وغصب 100 كيلو وخلطهما معه، يعزل 100 كيلو التي غصبها. نعم. طبعا لأنها لا تتميز، لو تميزت نقول يعني ميز هاي من هذه، هاي مثلا أنت كأن تكون المغصوبة لها علامات معينة فارقة، هذه بين ما عليه العلامة ليس ملكه أو ملكه عليه علامة، لكن لو فرضنا أنه ما في تمييز بين المخالطين المخلوطين، فيفرز المقدار المغصوب يعزله. نعم. ويحل له التصرف في الباقي، ويحل عاد للغاصب يقول هذا الذي غصبته وهذا الباقي لي أتصرف به، مع احتمال أن يكون الذي بقي فيه شيء من المغصوب، لكن أيضا للغاصب شيء من الذي عزله، لأنه شيء واحد يعني ما يتميز، يعني أن الباقي حلال يتصرف فيه حلال. طبعا هو العمل هذا عملية الغصب حرام، لكن لو أراد أن يتخلص من هذا الحرام كيف يقول؟ نقول يقول أنا غصبت فلوس وخلطتها مع فلوس، نقول له كم غصب؟ يقول كذا، نقول اعزلها واعطيها لأصحاب، أو طعام وخلطته مثلا رز حنطة تمر خلطته مع حنطة تمر، فنقول له كم؟ يقول كذا كيلو، نقول اعزلها والباقي انتفع به حلال. نعم. فصل في الشفعة. كم بقي؟ هذا فصل، هذا جدار يعني، فصل فاصل، قال كل جدار بين الملكين، يعني ما يقدر واحد يزعل الفصل، صلى الله وسلم والفصل يسب الواحد.